كنت هي مو نامور نويت نكمل معاها ميجور فرقتنا ليام وبقيت مقهور تكسر قلبي كتر ما هو مكسور كانت هي مو نامور نويت نكمل معاها ميجور فرقتنا ليام وبقيت مقهور تكسر قلبي كتر ما هو مكسور مابقاش للفرحة في قلبي مكان اللي من بعدك تلمعني الهموم اللوم في الدنيا ونتحسر على اللي كان تبدل حالي أنا من ذاك اليوم مابقاش للفرحة في قلبي مكان اللي من بعدك تلمعني الهموم اللوم في الدنيا ونتحسر على اللي كان بينا بينا بحالها ما نلقى ونعيش عادي وبقى قلبي معلق في حبال الماضي وحال نزيد نعشق ونعيش عادي راني الوحشة قتلاني ديرو راسكم مكانيش طوال صعيبة بينا جامي غننسى